يا صورته وذكره وش حيلتي وياه ندمان من ذاك الخطا لكني يا مقسى صوتك والهن والهن مشتاق عذبني فراقك مشتاق مشتاق محتار بأفكاري أدور لرضاك أعذار ولرضاك ما أقدر أعبر محتار محتار تغيب عني عني عني وتغيب دنياي أنا المتعني تسمع بكى يا المتعني حنيت يا ضحكة عمري حنيت حنيت مليت ما جابك صبري مليت مليت أرجوك داوي لجروحي أرجوك أرجوك لا تروح من بعدك روحي لا تروح لا تروح درب السلام